وفي عمله بالعلم إن جاهد سبيل الله هذا نعم العمل، ولكن عليه الإخلاص يزكي ماله هو أيضا نعم العمل لكن عليه الإخلاص. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يلهمنا العمل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين. يقول إن بعض الناس إذا دفن الميت ووضعوه في قبره ليلقى وجه ربه أبيض أو أسود أي من ربه، ولا أقول ليضعوه في مساه الأخير فإن هذه كلمة كلمة كفر لو كانوا يعلمون. قول يعين في كل البلاد الإسلامية توفي فلان وسينقل إلى مساه الأخير، هذه كلمة زندقة، كلمة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. مساه الأخير هو الحصة هذه فقط. ولذلك من كان منكم يستطيع أن يوصل هذه الكلمة إلى بعض المريعين الذين يخشون الله عز وجل ويتقونه أن يوصل هذه الكلمة إلى بعض المريعين الذين يتقون الله ويخشونه أن يمتنعوا من هذه الكلمة. مخواء الأخير هو طريقان في الجنة، طريق النار طريق في الجنة، مثواه إما الجنة وإما النار، هذا هو المثوى الأخير وليس هو القبر. فأقول قال سائل فقال إن بعض الناس حينما يدخلون الميت أحدهم يدعو ويحب الآخرين بالتأمين على دعائه، سأل هل هذا من السنة؟ وكان الجواب لا، ليس هذا من السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله قبره ثلاث حفيات ودون قراءة الآيات منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا التصنيف هذا الترتيب هذا النظام لم يصح عن الرسول عليه السلام، وإنما الذي صح أن يأخذ حفية يرميها على القبر عن نص على الصمت لا شيء يقرأ حيث أولى وثانية وثالثة. ثم ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا كل من كان عند الدفن عند القبر عند الدفن فهو مخاطب بأمر الرسول عليه السلام استغفروا لأخيكم وصلوا الله له التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا هو التثبيت الذي أمر الرسول عليه السلام من حول القبر بأن يسأل الله له ذلك وصلوا له التثبيت فإنه الآن وذاك سواهما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحث ثلاث مرات بدون قراءة أي شيء، وثانيا الاستغفار للميت وطلب التثبيت من الله له، لا شيء بعد ذلك، كلهم ينصرفون إلى مصالحهم إلى أعمالهم إلى أن لم يكن قد يغره، هو تماما كتلقين الممتحن في الامتحان، إذا كان الممتحن لم يهيئ نفسه ليحسن جوابه عما سيمتحن فيه هل يفيده التلقين؟ لا يفيده، قد يضره. هذا مثلا لم يأخذ دروسه في خير حياته ليتمكن من إجابة عن ذاك السؤال من الملك الموكل بسؤاله. فهذا التلقين أولا لا يصح شرعا، إنه هو غير معقول ولا مهضوم عقلا. ولهذا نقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خاص من عند سؤال بدون كلام.

في هذا السؤال ربما يحتاج الأمر إلى توضيح آخر، أن هذه العينات تقدم إليك بشرط طبيب، بماذا تقول؟ طيب، نحن عرفنا أن من الحمل إما للتهديد أو التنظيم، عرفنا جواب آنفا، قد يكون مكروها أو قد يكون محرما. الذي يساعد على المكروه فهو مرتكب المكروه، أو يساعد على ارتكاب المحرم فهو يساعد الجالسين بالجلوس لها والإطواء والانتباه لها أو ميمونة. بينما حينما جعل الشارع الحكيم خطة العيد بعد الصلاة لا تلزمهم لأن انتهى عبادة العيد في الصلاة، وأكد الرسول عليه السلام هذا بحديث آخر حيث قال: فمن شاء أن يزلت فليزلت ومن شاء أن ينفرد فلينفرد. هذا في خطة العيد. وأكد الرسول عليه السلام هذا بحديث آخر حيث قال: فمن شاء أن يزلت فليزلت ومن شاء أن ينفرد فلينفرد. هذا في خطة العيد. ولذلك لا نستطيع أن نلحق أحكام خطبة الجمعة بأحكام خطبة الجمعة، لأن الشارع فارق بين الخطبتين بهاتين المفارقتين. أولا أنه جعلها بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة، وثانيا حجر الحاضرين للجلوس لها أو الانصراف عنها. لذلك نقول لا نستطيع أن نقول بأنه يجب الإنصات لها كما حكم الإنصات لخطبة الجمعة. أشفر. ولكني أقول ترى خطبة العيد أهم ولهذا الدرس. لا شك أن تلك الخطبة لأنها منظمة ومشرعة من الله عز وجل أهم من هذا الدرس الذي نحن نعمله الآن أمرا واقعا. هل ترون من فائدة أن واحد يتكلم من هون واحد يتكلم من هون؟ الجواب لا. إذا هناك الجواب من باب أولى لا، واضح؟ لكن لا أستطيع أن أقول إنه لا يجوز. نعم. فهل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم؟ أعوذ بالله. هذا قتله بالأجر وحديث آخر. حسبك الحديث الأول أن اليهودية قالت لعائشة. حسبك يا أخي، بس هذا الحديث لا يمكن أن يكون الرسول قاله. عندك حديث آخر شبيهه أو عبد الملك شبيهه؟ فقال قلت لا عذاب في الآخرة. لا قلت لا عذاب دون القيامة. الآن الآن ذكرت القبر، من قبل ما ذكرت القبر. لا ذكرت لا تعينك على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كذبت يهود لا عذاب دون القيامة. ما ندري هذا الحديث، وأنت بتقول أنه موجود في المسند ونحن نعلم يقينا مع ابن حجر وغيره من أقوال العلماء أنه ليس كل حديث المسند هو صحيح، لكن يوجد في صحيح البخاري ما يبين خطأ هذا الحديث. أما السيدة عائشة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية دخلت عليها فدعت عائشة بأن يعيدها من عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك اليهودية قالت كذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ من عذاب القبر أو استعيذ من عذاب القبر. أما لا عذاب فهذا حديث منكر ولا شك. هذا لا يصح هذا الجواب إطلاقا. علماء الأصول